أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مع مفتاح من مفاتيح الكنز، ودراستنا في هذه المحاضرة حول سورة يوسف، سورة الصبر الجميل، سورة الأمل، سورة أحسن القصص، لأنها اشتملت على حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وخصب وإجداب وذنب وعفو وفراق ووصال وسقم وصحة وحل وترحال وذل وعز. قالوا لأنها اشتملت على موضوعات متعددة وأغراض متنوعة، عالجت مسائل تربوية واجتماعية ونفسية وأخلاقية وإصلاحية واقتصادية وسياسية وحتى وطبية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. والبعض قال إنها سميت أحسن القصص لأن في نهايتها حسن المآل وطيب العافية. يعقوب عليه السلام يرد إليه بصره ويظفر بفلذة كبده، ويوسف عليه السلام يؤتيه الله الملك والحكمة ويعلمه من تأويل الأحاديث، والإخوة سيتوبون ويحسن حالهم، ومنهم أو من ذريتهم اصطفى الله أصباط بني إسرائيل، وامرأة العزيز حتقر بذنبها وتحسن توبتها وتكفر عن ذنبها، وأهل مصر حيجتازوا السبع الشداد حتى صار الناس يأتونهم في جميع الأقطار للمؤونة. قالوا سميت أحسن القصص لأنها اشتملت على جل القوانين الإلهية رغم أنها قصة، واشتملت على التوجيهات الربانية والسنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن. قالوا سميت أحسن القصص لأن فيها عبرة لأصحاب العقول. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأن فيها جه صدق الحديث والحدث والأحداث ما كان حديثا يفترى. سميت أحسن القصص لأن فيها آيات للسائلين، كل حدث آية تسير أحداثه على غير المتوقع. حب الأب شيء رائع في ظاهره، لكن كان سببا لرميه في البئر. وجوده في البئر أمر سيء في ظاهره، لكن كان سبب في دخوله بيت العزيز. وقصر العزيز مأوى جميل ورائع في ظاهره، لكن كان سبب لوضعه في السجن. ودخول السجن أمر سيء في ظاهره، إلا إنه كان سبب في إنه يصبح يوسف عزيز مصر، وهو ده اللطف الإلهي. عشان كده يوسف في النهاية حيقول إن ربي لطيف لما يشاء. سورة يوسف لا يعرف لها اسم بخلاف هذا الاسم، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف، يعني بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة. ووجه تسميتها ظاهر، لأن هذه السورة قد قصت قصة يوسف عليه السلام، ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وفي سورة غافر. هذه السورة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، آياتها 111 آية. سبب نزول هذه السورة، أنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه على الناس زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. نزلت هذه السورة بعد سورة هود وقبل سورة الحجر. هذه السورة هي 53 في ترتيب نزول السور على قول الجمهور. الزمن اللي نزلت فيه السورة، قلنا وإحنا بنتدارس سورة يونس وسورة هود إنه المرحلة كانت مرحلة اشتداد الأذى من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في أجواء الآن الشعب وما بعده في هذه الفترة، الفترة التي انتهت بعام الأحزان، عام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة وبوفاة عمه أبي طالب. هذه السورة جاءت تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الحالكة. ورد في فضلها أحاديث كثر، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت نبي الله يوسف فقال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. وقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. وصح أنها من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بها في الفجر. وفي حديث عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وثبت من حديث علقمة بن وقاص الليثي أنه كان يقرأ في العتمة سورة يوسف وهو في آخر الصفوف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمع له نشيج. هكذا كان السلف الصالح يتفاعلون مع هذه السورة المباركة. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر من كثرة ما كان يقرأها في صلاة الفجر، فكان يقرأها قراءة بطيئة. وثبت عن بعض سلفنا الصالح أنه قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان من كثرة قراءته إياها في صلاة الصبح. وكان السلف الصالح لهم ارتباط خاص جدا بهذه السورة، وربما قدروا بعض الأوقات بها، كما جاء في تقدير وقوف ابن عمر رضي الله عنه للدعاء بين الجمرتين، كانوا يقولون: قرأ بمقدار قراءة سورة يوسف. وكذلك ما جاء عن محمد بن سيرين كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: يكون بين سحور الرجل وبين سحور المؤذن قدر ما يقرأ سورة يوسف. هذه السورة بلا شك تأخذ بالألباب وتذرف معها الدموع. قال الأعمش: أقيمت الصلاة فلم يدعوا أبا صالح حتى قدموه، ففتتح سورة يوسف حتى بلغ حيث صنعوا بيوسف ما صنعوا فوقع عليه البكاء، فلم يستطع أن يجاوز السورة فركع ولم يستطع أن يتمها. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. وقال خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة. وذكر العلامة القرطبي أن ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن قد تكرر في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة، أما قصة يوسف فلم يكررها، فلم يكن شأنها شأن سائر قصص الأنبياء في القرآن الكريم. ولذلك جاء في هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نبتدي نشوف محور السورة ونعرف المناسبات الخاصة بالسورة على ما وضعنا من خطة في هذه السلسلة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا، إنه هو الفتاح العليم. أول حاجة، علاقة سورة يوسف بالسورة اللي قبلها، سورة هود، سورة الشيب، هود، سورة النذير، سورة فاستقم كما أمرت، سورة ألا بعدا. إلى علاقة ما بين يونس، هود، يوسف. قلنا في ارتباط وثيق جدا ما بين يونس وهود، وكانت يونس البشارة، وكانت يونس قبل فوات الأوان، الآن كانت يونس كانت تحمل هذه المعاني من البشارة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما هود فكانت تحمل من النذير، وتحمل من القوة، وتحمل من المعاني التي ترتعد لها الفرائص. ولذلك جاءت آيات الاستقامة في خواتيم هذه السورة، وقلنا كأن يونس وهود بشير ونذير. تأتي يوسف لتقول الأمل والصبر الجميل. لو تأملنا في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي خواتيم سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وحنلاقي في سورة هود: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ونلاقي فيها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ففي هود ذكر حال يعقوب مع أولاده وحال ولده الذي هو من أهل البيت مع إخوته، فكأن سورة يوسف جاءت كالشرح للإجمال الذي جاء في سورة هود. نلاقي في سورة يوسف معنى ندم إخوة يوسف في خواتيمها واعترافهم بالخطأ، وندم امرأة العزيز لما قالت الآن حصحص الحق. ونلاقي في هود لما تأملنا الخواتيم وكانت في ضمن الاتناشر حاجة اللي قالتهم: فاستقم كما أمرت، كان فيها: إن الحسنات يذهبن السيئات. نلاقي في هود هذا المعنى جلي، معنى الصبر والإحسان واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنلاقي معنى أساس بتدندن عليه سورة يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالارتباط ما بين السورتين يكاد يكون أمر واضح وجلي تماما. لما نرى مطلع السورة نلاقي فيها: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فتبدأ برؤية وتنتهي بتفسير الرؤية: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نلاقي الصورة افتتحت بذكر القرآن: تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ونلاقي في خواتيم السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فتبتدي بذكر القرآن وتأتي في خواتيمها شأن القرآن الذي هو هدى ورحمة. لما نبص على موضوع قصة يوسف عليه السلام وسورة يوسف، أول حاجة هنفكر فيها إشمعنى سورة يوسف بالذات لما يتكرر في القرآن ذكرها إلا في هذه السورة فقط. العلماء أجابوا عن هذا السؤال: ليه لم تتكرر قصة يوسف كما في القصص الأخرى؟ قالوا: لأن سورة يوسف نزلت إجابة لطلب الصحابة، لو قصصت علينا فناسب أن تكون تامة ومبسوطة. وقالوا: لأن قصص الأنبياء كان فيها بيان عاقبة المكذبين وتكرار التكذيب منهم، بخلاف قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف رصدت محن وفتن، وكيف تعامل معها الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا قصص الأنبياء كانت بتتكلم عن أذاهم في ذات الله وتبلغهم للرسالة، بخلاف القصة لأن اتكلمت أكتر على حسد الأخوة، حسد إخوة يوسف له وأذى القربى له وتعرضه لفتن غير فتن اللي كانت بترصدها الصور مع قصص الأنبياء في تبليغ الرسالة. يوسف دخل السجن وخرج وزيرا، لكن تجد الأمر بخلاف ذلك مع بقية الأنبياء. الصورة احنا اتفقنا دايما نفكر في عدة حاجات. أول حاجة نفكر في اسم الصورة يوسف. قالوا: من يؤسف بمعنى الأسف والندم والحزن، وكم كانت أحزان يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وكم كانت آلام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الرحلة الصعبة من الجب إلى قصر العزيز إلى السجن، وعود مرة أخرى إلى الشرف وإلى كرسي الوزارة في مصر، وعودة إخوته إليه. الصورة بترصد آلام وأحزان، فيناسبها جدا الاسم يوسف، وقالوا يوسف من الأسيف والمعنى العبد. وقد وقع يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم وقع في الرق. نقدر نرصد في أول الصورة وفي آخر الصورة المعاني المتعلقة الرؤية وتأويل الرؤية. دايما لما بنشوف صورة بتتكلم عن قصص من قصص الأنبياء، قلنا دايما نشوف التعليق اللي بيجي بعد القصة، لأن مفتاح الصورة عادة يكون في ذلك. دايما لما صورة من الصور تتكلم عن قصة نبي أو عدة أنبياء، غالبا التعليق الخواتيم بيأتي فيه سر الصورة. عشان كده لازم نتوقف جدا مع الحداشر آية الأخيرة في الصورة، لأنه الصورة لو قسمناها نلاقي أول مقطع فيها من الآية الأولى إلى الآية الثالثة بتتكلم عن إعجاز القرآن وعظم شأن القرآن، وبعدين نلاقي من الآية الرابعة إلى الآية السادسة بتتكلم عن رؤية يوسف عليه السلام، ومن الآية السابعة للآية الثمنتاشر تبتدي تتكلم عن مؤامرة إخوة يوسف عليه، ومن الآية التسعتاشر للآية الرابعة والثلاثين محنة يوسف عليه السلام في مصر وقصة المراودة، وبعدين من الآية 35 للآية 53 نلاقيها بتتكلم عن محنة يوسف عليه السلام في السجن، وبعدين تمكين يوسف عليه السلام من الآية 54 للآية 57 واستلامه للحكم بعد الخروج من السجن، ومن الآية بعد كده 58 إلى الآية 98 لقاء يوسف عليه السلام بإخوته مرة أخرى وما كان من شأن ذلك. وتنتهي الصورة من الآية 99 إلى الآية 102 بلقاء العائلة كلها في مصر. وتيجي التعقيبات في خواتيم الصورة، وتحديدا من قول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تيجي بقى تعليقات والتعقيبات على قصة يوسف، فربنا يقول سبحانه وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. لاحظوا المعنى ده، نكتب جنبيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصفات الداعية. من صفات الداعية الرباني أن لا يتطلب الأجرة على عمله، الوقاية من فتنة المال. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وتمضي الآيات تتكلم عن هذا المعنى تحديدا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهنا ترصد أمر الغفلة عن الآيات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وده مناسب لقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لاحظوا المقطع ده محتاج نعنون له بعنوان أصول الدعوة. أصول الدعوة: واحد، صفات الداعية وما تسألهم عليه من أجر، عمله إن هو إلا ذكر للعالمين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، تبقى بترصد معنيين صفاته وعمله. الأمر الثالث: هذه الآيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ترصد حال المدعو، وفي نفس الوقت فيها تسلية لقلب كل داع إلى الله تبارك وتعالى، وبتضع لي سقف يبقى فاهم كويس وظيفته، وفاهم كويس رسالته، وفاهم كويس سنن ربنا في كونه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى هكذا غالب الناس، هكذا أغلب الناس لا يحقق معنى الإيمان. علشان تبقى سلوى لقلوب الدعاء ويفهموا معنى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلما الصورة ترصد هذه السنة الكونية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يبقى فيها من هذا الجانب أصل دعوي مهم، وفي نفس الوقت فيها نذير شديد للناس جميعا من أن الذي يحقق حقيقة الإيمان قليل، وإنه التوحيد أولا قبل أي شيء، وأن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويأتي تتمة ذلك في هذا النذير: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وكأن الخاتمة دي ماشية جدا مع جو سورة هود الذي كان قبلها، وكأن في هذا طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بتمهد لما سوف يحل بأولئك من عذاب الله تبارك وتعالى. وبعدين حطت بقى الأصول الدعوية الخمس. يعني إذا كان المقطع من أول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، المقطع ده كان تمهيد في صفات الداعية وفي أحوال المدعوين، تيجي بعد كده تقول بقى الأصول المنهجية الخمسة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أولا: سبيل الأنبياء والمرسلين هو الدعوة إلى الله جل وعلا. فأدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أحزاب، لا أدعو إلى جماعات، لا أدعو إلى تيارات، لا أدعو إلا إلى الله. فيبقى رقم واحد الإخلاص. على بصيرة يبقى العلم. أنا ومن اتبعني يبقى الاتباع. وسبحان الله يبقى التزكية، لأن التسبيح تنزيه، وتنزيه الله عن النقائص يبقى في البني أدمين النقائص. ويبقى مهم في الدعوة إلى الله عز وجل أمر التزكية. وما أنا من المشركين يبقى أمر التوحيد. يبقى الاتباع والتزكية والتوحيد والإخلاص والعلم، هذه هي أصول الدعوة إلى الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولاحظوا المفتاح ده في قول الله عز وجل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، لأنه قصة يوسف حتقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. زي ما قالت هود واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمعنى التقوى، ويجي بقى الموضوع كله ويتلخص لنا في هذا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة. كلمة اليأس في القرآن لم تذكر كثيرا. العلماء قالوا إنه اليأس في القرآن ذكر في عدة مواضع، تحديدا ذكر اليأس في 6 مواضع في القرآن، ذكر اليأس في القرآن في معذرة ذكر اليأس في القرآن في 13 موضع، 4 منهم في سورة يوسف، ومن 4 2 لم يرد إلا في يوسف، وهما الفعل استيأس. هنلاقي فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، هنلاقي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هنلاقي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اليأس الظن بأن شيئا نافعا لن يحدث أو لن يصل الإنسان إليه، وفي يأس من روح الله وفي يأس من رحمة الله. الاستيأس شكل آخر، فمع عدم اليأس من روح الله أو من رحمة الله فإننا قد نواجه بحقيقة لا مجال لتغييرها أو ليس في الوسع تغييرها الآن، فعندئذ علينا أن نسلم الأمر كله لله تبارك وتعالى. استيأس الرسل، المعنى هنا ألا يتطلبوا ذلك ولا يعرفوا، ولا يعرف المؤمن في قاموسه كلمة اليأس أبدا. عشان كده سورة يوسف سورة الأمل، سورة الأمل. لما نتأمل الكلمات، الأمر الأول احنا شفنا المقاطع كيف كانت وتأملنا خاتمة السورة وشفنا أول السورة واسم السورة، تعالوا نشوف الكلمات المتكررة في السورة. قلنا كلمة اليأس وخرجنا منها بأنه يوسف بتحمل رسالة الأمل لا تيأس. نلاقي الرؤى وتيجي في 3 مواضع: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ونلاقي ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ونلاقي وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. يأتي في الصورة ذكر ل3 رؤى: رؤية يوسف، وحيجي في النهاية تأويلها، ورؤية الصاحبين في السجن ويوسف عليه السلام سيتولى أمر تأويلها، وكذلك رؤية الملك وأيضا يوسف عليه السلام. فكأنه يوسف الأحلام، يوسف تأويل الرؤى، يوسف الأمل، الرؤية. لابد من ها هنا أن يصنع أمر حسن الظن والفأل، إن احنا دائما أبدا علينا أن نحلم الحلم الجميل، أن دائما أبدا نتفاءل، ومن تفاءل بالخير وجده. نلاقي الصورة بقى على جانب آخر، أكتر الصور في القرآن ورد فيها لفظ الكيد. عدوا معايا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، في الآية الخامسة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، الآية 28. حيقول يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. حيقول القرآن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وامرأة العزيز حتقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وتبقى آخر آية في أمر الكيد هي هذه الآية أن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالصورة بترصد ألوان من الكيد، ألوان من المؤامرات، ألوان من الفتن المختلفة. قالوا جاء فيها ما اجتمع من كل أنواع الكيد، فكان فيها الكيد بالإلغاء، وده كان في فتنة الجب إنه أراد إخوة يوسف أن يلغوه فرموه في الجب، وفتنة الإغواء وهذا قامت به امرأة العزيز، وفتنة الإنهاء لما حيضعوا يوسف عليه السلام في السجن عشان يعني يواروا ويستروا عن الفضيحة التي كانت من امرأة العزيز. الصورة برضو حيتكرر فيها، ومن أكثر الصور اللي حيتكرر فيها اسم الله العليم والحكيم. تلاقوا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وحنلاقي في خواتيم الصورة لما يوسف عليه السلام حيعقب حيقول إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. حيتكرر اسم الله العليم في الصورة، فحيأتي في قوله تبارك وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إن ربي بكيدهن عليم. هو يوسف يقول قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكأنه عبد العليم سبحانه وتعالى. فتعلمها هنا يوسف لما كان يعلم أن كل ما يحدث بقدر الله تبارك وتعالى وبعلم الله جل وعلا وأن الله أحاط بكل شيء علما، تعلم يوسف ذلك فخرج يقول إني حفيظ عليم. وحنلاقي الصورة بتتكلم على المعنى ده، لأنه غالبا الناس لما بتحدث البلايا وبتحدث الفتن بيبقى المشكلة الكبرى عندهم في عدم فهم السنن، في عدم فهم أسرار الابتلاء. فعشان كده الصورة هتقول نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وحنلاقي سيدنا يعقوب حيعلمنا الدرس ده، وكأنه علم يوسف ذلك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في حين في سورة هود هنلاقي حكيم قبل عليم، إنما في يوسف عليم قبل حكيم. وكأن الرسالة بتقول اعلم يا رسول الله أن الله عليم بما أنت فيه، عليم بما صنع قومك بك. فتأمل حكمة الله في إلقاء يوسف في البئر وبيعه رقيق، رغم أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وإزاي كان ده في النهاية سبب لتمكينه في الأرض ولارتفاع قدره. وكأن الآية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، وكأن الآيات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى فاصبر ولا تيأس واجعل الفأل الحسن دائما أبدا نصب عينك. الصورة قالت عليم حكيم، ورتبت هذا الترتيب علشان كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى حكيم، والحكمة فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوقت على الوجه الذي ينبغي. فطالما حكيم استسلم له، وطالما حكيم يبقى ثق في أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ففوض الأمر إليه واستسلم له وتفاءل بالخير. كأن الصورة بتقول لنا الرسالة دي. الصورة من الحاجات اللي اتكررت فيها قصة قميص يوسف، جه في ثلاث قصص في الصورة، يعني في ثلاث مشاهد. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وبعد كده واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، وبعدين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حيتكرر قميص يوسف، فيصير هذا القميص سبب لفضيحة كذب إخوة يوسف، وبراءة من اتهام امرأة العزيز، ومعالجة لعمى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعجيب شأن قميص يوسف. الصورة زي ما قلت لحضراتكم في البداية، قلنا نسميها صورة الصبر الجميل، لأن الصورة تكرر فيها في الآية 18 وفي الآية 83 بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لكن يعقوب عليه السلام هيقول في الأولى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فسيطول أمر صبره. لكن لما يحسن رجاؤه ويشفع الصبر الجميل بحسن الظن وحسن الرجاء تتحقق الأمنية، لما حيقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. من الحاجات اللي في الصورة كذلك إن الصورة أكثر صور القرآن فيها لفظ التمكين. ربنا سبحانه وتعالى في الآية 21 قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. في الآية 56 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فرابط مسألة التمكين، وكأنها بتقول لا اصطفاء بغير ابتلاء، وكأنها بتقول لا تمكين إلا بعد امتحانات. والصورة أكثر صور القرآن كذلك رصدت أو تكرر فيها هذا التعبير إن الحكم إلا لله. صورة بتقول استسلم واصبر ولا تيأس وتفاءل واعلم أن من بعد ذلك تمكينا فصبر جميل. عشان كده هتلاقي في الآية 40 إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وفي الآية 67 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولأنه موضوع الفتن، ولأن موضوع المحن وموضوع أسرار البلايا يخفى على كثير من الناس، هتلاقي الصورة هتتكلم على أكثر الناس، وهتقول لنا أنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الآية 21، وهتقول في الآية 38 ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي الآية 40 ولكن أكثر الناس لا يعلمون مرة تانية، وفي الآية 68 ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي الآية 103 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن القضية دي هتخفى، وكثير من الناس هيقع في الخطأ فيها، عشان أغلب الناس لا يفقه أسرار وأحكم البلايا، وأن من البلايا تأتي العطايا، وأن من الجروح يأتي الطموح، وأنه كم في البلية من نعمة خفية. أكثر الناس لا يدري ذلك، عشان كده الصورة هتنبه على هذا المعنى. الصورة كذلك من أكثر الحاجات الواردة فيها لفظ الإحسان. هنلاقي يوسف عليه السلام هيتوصف وهو في السجن بأنه محسن، وهو وزير بأنه محسن، وهكذا أهل الإحسان، وهكذا شأن من على منهاج النبوة لا يتلون ولا يتغير. قل هذه سبيلي، هيقولوا فتية السجن وصاحبي السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وإخوة يوسف عليه السلام هيقولوا كذلك فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وهي كده الأفعال بتتكلم عن نفسيها أكتر من الكلمات، وقانون التأثير بالأفعال أكثر من التأثير بمجرد الأقوال. حيتكرر معنى الإحسان في الصورة في أولها ووسطها وأخرها، هنلاقي وكذلك نجزي المحسنين، هنلاقي ولا نضيع أجر المحسنين في الآية 56، وفي الخواتيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن اللطيف والعجيب والجميل إن يوسف عليه السلام أول ما حيتكلم ويثني على الله عز وجل حيثني عليه بالإحسان، حيقول وقد أحسن إلي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فحيتعرف إلى الله تبارك وتعالى بخمس أسماء: الأول المحسن، الثاني العليم، الثالث الحكيم، الرابع حيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. فيتعرف إلى الله تبارك وتعالى باسمه الولي، وحيتعرف إلى الله تبارك وتعالى باسمه اللطيف، فحيتعرف باسم الله خمس أسماء: المحسن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف، اثنين والعليم، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، والاسم الخامس اسم الله الولي. والخمس أسماء دول فيهم أيضا الدلالة الواضحة مع موضوع السورة، لأنه إذا كان موضوع السورة بيتكلم عن كيف يصنع الإنسان مع فتن الزمان، مع الإنهاء والإلغاء والإغواء، كيف يتعامل الإنسان المؤمن مع هذه الشدائد، كيف يصير الإنسان الكريم ابن الكريم في بئر وفي سجن وفي رق، ويكون التعامل في كل ذلك إنه يرى الأسرار. اللطيف قالوا اللي يعرف دقائق الأمور، ما دق من الشيء، يقولوا لطف الشيء أي دق، ويقولوا اللطف هي النعم الخفية. فكأن يوسف قال أصل أنتوا مش عارفين، أصل أنا وأنا في البئر عشت مع اللطيف، وأنا في الرق عشت مع اللطيف، وأنا في السجن عشت مع اللطيف، عشان كده قال إن ربي لطيف. ولما كان بيعبد الله كأنه يراه وعاش هذه الألطاف قال وقد أحسن بي، عجيب، وما قالش خالص وقد ابتلاني بكذا وكذا. أصل اللي يشوف المنة اللي في البلية تتحول عنده المحن إلى منن، إلى منح، وهو ده، هو ده المعنى اللي الصورة بترصده، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصورة زي ما قلت لحضراتكم رصدت هذه المعاني وعلمتنا دروس عظيمة جدا. الصورة بتتكلم على الثبات على العمل مهما كانت الفتن، مهما كانت الفتن علينا أن نصنع صنيع يوسف عليه السلام. شوفوا مراودة امرأة العزيز ليوسف، ودي من أعظم مشاهد الصورة اللي يمكن للإنسان أنه يتخيل حجم المحنة التي وقع فيها يوسف عليه السلام. يوسف شاب بلغ الأشد، ربنا قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، في ريعان شبابه، جميل جدا، أتي شطر الجمال، هذا الجمال صار مضرب الأمثال، حتى إن النسوة هتقطع أيديهن لما هيشوفوه. في نفس الوقت غريب مش من مصر، وقع في الرق، وبالتالي وقع عليه من ما في الرق من صغار ومن آلام، كل الظروف دي تدعوه إلى أن يعصي. ومش بس كده، ده امرأة العزيز، امرأة ذات منصب وجمال، تغلق الأبواب حتى لا يراه أحد وتهدده، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ومش هي بس اللي هتراوده، إنما نسوة المدينة حيراودن يوسف عليه السلام. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وفي نفس الوقت هو رجل وفي كامل الرجولة، وهو ده سر ولقد هم به وهم بها، لأنه القرآن بينفي عنه وقوع ذلك، لأنه قال لولا أن رأى برهان ربه، وانتوا عارفين ان لولا حرف امتناع لوجود، فكأن المعنى امتنع هم يوسف لوجود أن رأى برهان ربه. لكن ليه جاء التعبير بهم والقرآن بينفيه؟ ليه؟ قال العلماء علشان يثبت ليوسف أنه رجل في كامل الرجولة. ما منعه عن امرأة العزيز عجز، وإنما ما منعه إلا برهان ربه، إيمان يوسف. جو مقيت مظلم وبيئة شركية يعيثون فيها الفساد وسعار الشهوات منتشر، امرأة تغلق الأبواب تراوده أن يفعل والعياذ بالله الفاحشة، ويوسف يصعد بنا إلى أعلى عليين بعد ما نبقى في دركات شهوات ومعاصي، يوسف بكلمة واحدة يطيح بكل هذه الشهوات، معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أي ثبات أعظم، ثبات رغم إن الفتنة شديدة. ويصل يوسف إلى مرحلة رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إليه في الوقت اللي بنلاقي بعض الشباب بيبحث وبيتحرى المعاصي على النت وفي من ما يندى له الجبين في هذا الزمان. شوفوا يوسف وثباته مع الملك والرؤية. يوسف مسجون دلوقتي وبيؤذى في الله، ويأتي الملك يريد أن يؤول رؤية. فلو كان الواحد مكان سيدنا يوسف كان ممكن ينتقم ويتشفى. ده وقع في السجن وبيؤذى، وفي نفس الوقت واقع في ظلم شديد وقع عليه، لكنه يعلو فوق كل ذلك. يوسف عليه السلام يقدم منفعة الناس على منفعته الخاصة، ويفسر لهم الرؤية ويدلهم على طريق النجاة، ويقول لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ويوجههم لبرنامج وخطة اقتصادية محكمة، وبالفعل تكون دي السبب في ان مصر تنأى عن المجاعة اللي هتعم الدنيا، وساعتها هتبقى مصر خزائن الأرض وتصدر للعالم القوت. تلاحظوا برضو ثباته مع رسول الملك. يعني كان من حق يوسف بعد انه انقذ الناس من المجاعة، والملك بيقول ائتوني به استخلصه لنفسي، كان من الطبيعي جدا انه يسارع وانه يخرج. انما يوسف هيقول ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ايوة، ساعات تلويث السمعة يبقى اشد من السجن. يوسف بيقول لنا من هذا القضية مش قضية دنيا، مش قضية ان الانسان يخرج من سجن، انما من اهم ما ينبغي ان يحافظ الدعاء عليه ويحافظ المؤمنين عليه، ان يحافظ المؤمنون على الشرف على السمعة. يوسف هيقول بلسان الحال انا داعي الى الله وانتم شوهتم سمعتي ودخلتوني السجن بتهمة مخلة بالشرف، فإذا كنت حخرج يبقى أخرج بريء، يبقى لازم يظهر الحق. فعلا لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ثبات أعظم. شوفوا موقفه مع إخوته بعد كل اللي حصل منهم، ويسترجع مشهد إخوة يأخذون، نسترجع المشهد ده وهم بياخدوه وبيرموه في الجب وبيحتالوا عليه. إنما النفس العلوية دي اللي هتتعامل بمنتهى الثبات الانفعالي، وهتتعامل بمنتهى الثبات الإيماني، كان بإمكانه إنه ينتقم منهم، إنما حيقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وحيعتذر لهم وحيقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وشوفوا موقفه مع صاحبي السجن، وإنه دعواهم إلى شهود نعمة الله، دعاهم إلى التوحيد رغم إنه في سجن وفي ابتلاء وفي أسر، إلا إنه مش هينسى إنه يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كأن الصورة هتقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تخيلوا يوسف عليه السلام هيلقى في الجب ومش هيتمنى انه يتوفى، هيبقى رقيق ومش هيقول توفاني، وهتراوده امرأة العزيز ومش هيقول توفاني، وهيدخل السجن ومش هيقول توفاني، ولما تم امره قال توفاني مسلما والحقني بالصالحين. هو ده درس يوسف عليه السلام، درس إنه من يتقي ويصبر، درس التقوى والصبر في التعامل مع المحن والابتلاءات، درس الأمل، درس النعم الخفية، واستشعار معنى اللطف. هتعلمنا سورة يوسف الثبات على العمل، الثبات على فعل الصواب، هتعلمنا الثبات في الفتن، هتعلمنا ازاي ندوق ونستطعم معنى اللطف الالهي، هتعلمنا التواضع الشديد اللي يوسف عليه السلام رغم انه حيمكن ليه في الارض الا انه حيتواضع وحيقول لا تثريب، وحيتعالى على هذه الفتن وحيعتذر لاخوته. هتعلمنا ان الانسان مننا ينبغي عليه انه يتقي الحسد، فهذا من سنة العقلاء، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. هتعلمنا انه من اخطر ما يكون التسويف بالاستقامة، لانها حيلة شيطانية زي ما قال إخوة يوسف وتكون من بعده قوما صالحين. هتعلمنا إنه علشان نقاوم هذه المحن وهذه الفتن فينبغي علينا أن نتعرف على الله تبارك وتعالى، زي ما قلنا بالخمس أسماء، نتعرف على الله اللطيف والله المحسن والله العليم والله الحكيم والله الولي، نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو ده طوق النجاة، معرفتنا بالله تبارك وتعالى كلما اشتدت المحن والفتن. يوسف عليه السلام وقصته يمكن لو حبينا نسميها بعيدا عن مفاتيح الكنز ممكن نسميها فقه الحياة، ممكن نسميها الدرس التربوي، تربويات يوسف في أدق وأجمل ما يكون. وأعتقد أن احنا محتاجين سلسلة تحت هذا العنوان، فقه الحياة من سورة يوسف، في مراجع كثيرة ممكن لحضراتكم أنك ترجعوا إليها، زي محاضرة وكتاب الشيخ المنجد 100 فائدة من سورة يوسف، أيضا تأملات في سورة يوسف للشيخ ياسر برهامي، كذلك ممكن ترجعوا إلى بعض الدراسات الحديثة حوالين سورة يوسف زي تأملات دكتور ناصر العمر في السورة، أيضا للدكتور فؤاد العريس كتاب عنوان لطائف التفسير من سورة يوسف. ممكن نرجع ل سلسلة من أنوار القرآن ليوسف كمال محمد، وهو قال إنه مفتاح السورة عنده هو الصبر الجميل، إنه رصد الأمر على ذلك، قال إنه سورة يوسف هي سورة الصبر الجميل، زي ما جاء على لسان يعقوب عليه السلام. فكل الدراسات دي محتاجين معايشة أخرى مع يوسف عليه السلام، لأن الصورة لا يمل من ذكر فوائدها ومن ذكر لطائفها، ولو يعني عدنا نسترسل فيها ذكر هذه التربويات وهذه اللطائف لا يكفينا بأي حال من الأحوال محاضرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لذلك لعل إن شاء الله يدبر ربنا تبارك وتعالى في القريب العاجل سلسلة بهذا العنوان فقه الحياة من خلال سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يوسف الأمل، يوسف لا يأس، يوسف الصبر الجميل، يوسف الثبات، يوسف من المحن تأتي المنح، يوسف من الجروح تأتي الطموح، يوسف لا اصطفاء بغير ابتلاء، يوسف سلوى كل مبتلى، يوسف يوسف هذا صنيع المحسن بالمحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويبصرنا ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.